عرفت القانون واحد تحكم في ليناسيون غوفيرنمون مونديال بقانون المونديزاسيون تخدم في الكواليس تطبق لا لوا مارسيال بلا جوستيس تاع ابليس لو نوفيل اوردر مونديال تحكم في دي زورغانيزاسيون سكريت هي تحط القوانين وتحركنا كل ماريونات هي تعمل التخطيط تمصنا تحطنا في لامورغ منظمات كبار كيف الجروب تاع بيتربرغ في قمه الهرم عدو الانسانيه الحركه السريه اللي اسمها الماسونيه اي تخدم في البعيد في الخفاء جامي تبان بعقيده الشيطان وفرسان هيكل سليمان عندها طقوس واسرار تتعامل باللي سامبول هاريوس كبار هي اليوم شاده المونوبول تحكم في الاقتصاد في الميليتير وفي السياسه هي تختار اليوم شكون يشد كرسي الرئاسه بدلت لا بوليتيك جابوا لنا باراك اوباما باش فيلم تاع جورج بوش اليوم يكملوا هو معانا هاريوس تتبدل من قدام ومن تالي لا ميم ايكيب تبقى لا ميم دوكترين يبقاو لي ميم بخاصيب وزيد عندك في لاليست مع اتباع لونديكيست اتباع تيدر هيرتزل كبارات لي سيونيست لي جويف لي تملك الاقتصاد والبوفوار لي تملك السوق تملك الشركات الكبار يبعثو دون لو موند كونترول الاستخبارات الاف بي اي سي اي اي موساد ولا سيكوريتات بسياسة الاغتيال بتاختي تيلوميناتي شكون اللي قتل مالكوم اكس وشكون اللي قتل كينيدي ضحي ولاد البلاد جماعات ولا افراد بيسكو شي ما يهم وما يهم كان الاقتصاد باش تفهم الحكايه نعطيك شويه استوريك نرجع بيك السنين التالي باش تفهم لوقتك تازيني حابت تدخل في الحرب العالمية لازمها تلقى سبب في ساعة ما تخلق مسرحية باسكو 80% من الرأي العام في الاستفتاء كلهم ما وافقوش على الحرب كونتر اللي تسيل الدماء مالها بعت اللوزيانا باتو امريكان طوب سوارخ يضربوه الالمان وطاكتك يمشي بيان لندمان الباطو غرق والرأي العام الكل تقلب الشعب الكل وافق لامريك تدخل الحرب باش تفهم الاسباب وعلاش لازوها دخلت في اللاغير لازم تفهم الاقتصاد ولوغ بوليتيك مونيتير كي الدولة تدخل الحرب تمشي للبوكس سنترال تتسلف الفلوس من الغزار فيديرال كل ما تزيد الديون كل ما تزيد لي بينيفيس كل شي بالحسابات غادي يصير في الكواليس ما لا تاجر بالارواح فازي كبر الارباح ياخذوا من على القروض وشركات لتبيع السلاح ما تحيرش هاك تشوف الحكايه نتاع لوزيانا سيتون تكتيك قديمه اليوم عوضوها معانا سي اي اي هي تختال تخطط هي تقنبله هي الريسبونسابل على اللي صار في لون سبتمبر عملت الفيلم ضحت في ليزينوسون منها تشوه الاسلام قدام الناس كاغوليجيون ومنها تلقى اكسكيوز تبرر لي زاتاك تبرر الحرب على افغانستان والعراق مالا اكذب على العباد ومشي يحكي دي مانسونج يساندوك المسؤولين وتكاليك لا ميزون بلونش العب بالمصطلحات وانفلونسي الراي العام واستعمل السلاح نتاع وسائل الاعلام الارهاب والاسلاموفوبيز راحوا في النفوس كثر لي زيميسيون في السي ان ان والفوكس نيوز وجيب دي بوليتيسيان وجيب دي جورناليست وجيب دي سبيسياليست يردوا صدام اكبر تيروريز مالا عمل لي الفيلم تاع لي زار ديسكريسيون ماسيف وحنا ندافعوا على الحقوق ونحبوا شرق وسط تنظيف طول عرب يقفوا معانا ويدعمونا الرؤساء يوقفونا على القرار مادام اشترهم عملاء وزيدوا باللونيو لونيو اوروبيان طول مصالح تحكم ميسان دولار مي امريكان مع الامم المتحده اللي في الاصل مختلفين امم مختلفه تتحد كان على المسلمين ما ندخل بالدبابات واحد الفوفاغ للارمي باش تقتل الشيوخه انسى الكبار ولي بيبي وغرق البلاد في بحر دم بالبومباردومون من فوق ذبح وتفن الشعب اسم الدفاع على الحقوق وزيد طبق الخطة باش الدم يزيد السيل اطبق التكتيك باش البلاد تدخل في القاع سيفيل ومس بوان سنسيبل ازرع فتنة طائفية بين كتاب اهل السنة والطائفة الشيعية من غادي تتعدى للشمال نتاع البلاد بروفيتي من لي زيفانمون تحرض الاكراد وكيف هكا البلاد تولي مستنقع تاع دماء والعالم كله يتفرج في فيلم قتل الابرياء هذايا كله على جال الصفقات تاع البترول زيد بلاصة استراتيجيك من غادي تشد المونوبول سيتي جيوبوليتيك تعاونها كونتر ايران وتانستالي دي باس ميليتير قريبة من طهران تعدى لك توا لافير تاع افغانستان بلاصة استراتيجيك قريبة للامير كاسبيان ثاني اقوى سورس نتاع بترول بعد الشرق الاوسط كيف هكا الفوز ركبت الحكاية هكا تتحوصل وقبل ما يهبط الستار على المونولوج لافير تاع افغانستان لافير تاع ترافيك دو دروغ من غادي تبيع الهيروين بليفو انترناسيونال تملك 80% بستكمونتال باش تفهم الحكاية والمعادلة تتحل لازم تفهم بلي العالم ما تحكمش في دول العالم اليوم تحكم فيه منظمات يحكم فيه الاقتصاد والارباح تاع الشركات لوموند تحكم فيه البيسونس كوميرسيال لابوليتيك تاع لي كارتيل واللي ملتي ناسيونال والمارت اكزون فور جينيرال موتورز كوكا كولا اديداس نايك بيبسي وماكدونالدز عندها لو نام سيستيم تاع الاخطبوط عندها ديزاجون عندها خطط وبرشا خيوط عندها بوفوار ومنظمات كبار لو ام سي لا فام اي وزيد لا بوك مونديال تفيزي بلدان فقيره وتعطيها مساعدات تغرقها في الديون تحت اسم الاعانات بالبول بوليتيك لاجستومون تيكواسي البلاد وكي ما قيت وصلت تملك حكومات وتطبق سياسة استعباد الاقتصاد في زيبون دافي تيرموند وتبعث شركاتها غادي تخدم نساء تخدم مام ولاد صغار ولا خلاصة ما يفوتش دو دولار كل نهار لا فما نقابة تحمي لا فما قوانين العبد ولا حيوان يخدم كيف لا ماشين مص تعب الشعب وزيد مص الثروات مدام سياسة الاستعباد تعبي لا رزاد اسكلافاج مودان تحت راية الامبرياليزم كيما قال لينين ستا سوبخام تاع كابيتاليزم النظام الرأس المالي بقيادة أتباع إبليس كل شيء ولا غالي كان الإنسان قعد رخيص هذاك علاش نشوفو ناس تموت كل نهار العباد اللي تعاني جوع وصلت قرابة مليار صغار بالآلاف لا ملاجئ لا فامي 600 مليون إنسان اليوم يعيش سونز أبخي كل يوم نشوفو تكثر الأمراض الإنسان اليوم عاد معرض للإنقراض نظام تاع عبادة والوضع ولا خطير من جنون البقر الإنفلونزا الخنازير المالا تبعني بيان باش تفهم البروسيسوس فما دي لابوراتوار قاعدة تصنع لي فيروس هذه تكتيك نتاع ديزام سيلونسيوز ديزانفيكتي موتو بلي مالادي كونتاجيوز كل شيء بالحساب سيت اون غير بيوشيميك فيها جينوسيد بلي زارم باكتيريولوجي يحبوا يزيدوا من الناس اللي تموت بالسيدا والكونسير ينقصوا من لو نومبر دو لا بوبولاسيون سور تير سيستيم ماشي بيان ما فما حتى بروبليم فما مشكل واحد اسمه دين الاسلام مالا لا سوليسيون سي كون فرقوا المسلمين خاطر قوتهم تقوى كل ما يبدو من تحديد الملك يمشي يقضي على الدولة العثمانية يجيب نظام جديد في بلاصة الخلافة الإسلامية يجيب صبور انتع الشر انتع الشركة نحي الخليفة وجيب كامل أتاتشوك في بلاصة الإسلام جيب الوطنية نحي الدين وجيب القومية العربية وبدأت الفتن تاع كل مسلم عنده وطن شريعة والسنة زوزت فنهم في الفن وجو تهيأ وترفعت الشعارات ونادي بتحرير المرأة باسم الحريات وعمل حرب على الحجاب في الشارع وفي الأبخاس أحرر المرأة من العفا ولبسها دوبلاس وطلعوا مفكرين كيف امثال قسم أمين يحاربوا تقاليد وتعاليم انتع الدين وهكايا كنحات الشريعة الإسلامية وفي بلاصتها جات مجلة الأحوال الشخصية باش ما تفيقش بالسيستام تقوم وتبدأ تفكر لازم مخك يبقى مسودي مخك ما لازموش يفكر لازمك تبقى ديما ضايع تدور في المتاهة ما يجيبولك الأسباب الكل تعرفها سيكس ميكانيك والكول خرجات وصهريات لبسة وديز أكسسوار ودي سواري في الحمامات وباش يتيحوا الكل كاووه اعمل عفسة جديدة حاربهم في المخ حاربهم في العقيدة بسلاح جديد اسمه لاقير بسيكولوجيك سلاح خطير قائم على امباكت ميدياتيك شامبيونز ليغ دي مانجا ودي سيري تيليفيزي ان برودوي ميدياتيك يخلي المخ باراليزي ردهم دي سيفيليزي اسلام ردو ريغريسيون نساهم لا روليجيون بلي شانسون ولي زيميسيون كثر من اللي كليب جيب بلاد تنشر العناء زينة والموبقات ولا يصور باللي كاميرا وزيد كملها بالاستار اكاديمي بروغرام سبيسياليزي زيد ينشر ليبيديمي جيب دي زيميسيون في لاتيلي شكك في الحجاب جيب ناس تحرف تفاسير السنة والكتاب هذاك علاش كنشوف مجتمع اليوم ما تفهم شي مخك يبقى مصدوم تشوف البلاد في البلاج والبيسين دوماج وما تطواج دو بيس وتعمل دي كاسين نشوف جماعة اليوم تعبى منها ستوك كيما شيعة تلبس بلك حلو تسمع هارد روك هذاك علاش نجح البلان تاع الفري ماسون كي يشوف المسلم يسمع لك مارلين مانسون نشوف برشا جون اليوم مغرومين بالراب نساو السنة ويتبعوا في لاكولتور هيب هوب دي كونسير لبساو بنات وزيد دروك القدوة نبيعو 50 سنت نشوف بناتي بوا دو نوي وفروخة تكتونيك دي مينور توصل تعمل حاجات تشوكيك تخرج وتسهر وتلبس الميني كل شي عادي والمشكل باللي الوالدين موافقين على الحكاية هادي شفتي جون دي بلاصي على ماتشوات الكورة وما تمشيش للجامعة مالقري الجامعة في الدورة يشنع ويتقلب كي تتصب الجمعية وما يقلقوش كي تتصب رموز إسلامية هذاك علاش اليوم القلب نتاعنا مات تغرمنا بالمسكولاسيون والبلاد يصوروا كاريكاتير ويدسوا المقدسات وحنا نعملوا مظاهرات في كاليبسو في الحمامات نشوف دي جون تعشق نامسي كي تطلع سيغسان الغناء متاحة يحفظوها أكثر من القرآن واليوم أكثر إيماج الشوك متاحة مصنية كنشوف شباب يسجد خاطر باس كامل